تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب تؤمل أنك تحيا طويلا وشمسك مالت وحان الغروب أتغفي السنين مع الأربعين فكيف ستغفي اشتعال المشيب تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب أتغفي السنين مع الأربعين فكيف ستخفي اشتعال المشيب بقلبك تبدو ندوب الجراح وهيهات يا صاحي تخفي الندور وهيهات يا صاحي تخفي الندور وهيهات يا صاحي تخفي الندور